وربما تخبرنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وهو بعد عبادة أسف الرسل جزاءهم. قال الإيمان يسر جل وعلا أن يؤتيهم ما وعدهم على أسف الرسل من دخول الجنة والنجاة من النار. أسر ربهم جل وعلا ذلك. والشهداء موعودون بأنهم من أهل الجنة وأنهم من الفائزين بالجنة. فيسأل الله جل وعلا أن يعطيهم ما وعدهم من ذلك وهو يهيئ سبحانه وتعالى. فإنه لا يخلو الميعاد فهو الذي يفي بوعده جل وعلا ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم في الجنة يسرحون فيها وأرواحهم ترجع إلى قناديل المعلقة تحت العرش حتى ردها الله إلى أجساد. الله إن لله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودرسا من كل فائس فبالله فاتقوا فبالله فثقوا وإياه فرجوا وإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: تدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام وقوله: فمن زحزح عن النار. هذا الخبر انقطع ليس بصحيح. من خلق الناس قبل ذلك مدة ومهل طويل يقال إنه جبرائيل أجزاهم. الله أعلم. مقصود أن الخبر لو صح والله أعلم هل هو جبرائيل أو من الملائكة أو من مؤمن الجن للتعزية. والآية الكريمة ما أشباهها من الآيات كلها دالة على أن النفس أن جميع النفوس كلها ميتة. نفوس بني آدم، نفوس الجن والملائكة وجميع النفوس كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني الوفاة التوفية الثانية يوم القيامة. ولقد يعطينا في الدنيا ما شاءه الله من جزاء كما يجزى الكافر بأعماله الطيبة في الدنيا طعمة في الدنيا، وكما يجزى المؤمن ببعض أعماله في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة أيضا كذلك. قل الله لكن الجزاء الكامل والتام والوافي كله في يوم القيامه. من زحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز. من رزق هذا الخير وزحزح الله عن النار وانجاه منها وفضل الجنه والنعيم فهذا هو الفائز الحقيقي، هذا هو السعيد. وما الحياه في الدنيا الا غثاؤه، يعني يغتر به اكثر الخلق ولا ينتبه لهذا المتاع ويسلم من غروره الا قرائن من الناس وهم اهل الايمان والتقوى. واكثر الخلق يغتر بهذا المتاع وله يغضب وله يرضى وله يطلب ان نسي الاخره واعرض عنه ولم يهمه الا هذا المتاع العاجل. هذه حال الاكثرين. قليل من عباد الشكور الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال في آيات كثيرات: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأما هذا الأثر فهو منقطع لأن محمد بن علي الباقر لم يدرك عليا ولم يسمع من علي. وعن جعفر الصادق عن محمد الباقر بن علي بن حسين عن جده عن جد أبي علي بن أبي طالب وبينهما مسافة لم يدركه. فهو منقطع وخالد قد مات كما قال المحقق من أهل العلم من جهل طويل. وفي هذا تعزية من أجل الله عزاء من كل مصيبة عظم من كل هالك وذاك من كل فائق. فبالله فزقوا وإياه فرجوا فليصاب من فرج الثواب. فهذه تعزية للسامعين إما من ملك من الملائكة وإما من مؤمن من الجن وليس للمستغرب نعم هو هم يستعملون. وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فعلى قال إسناده ضعيف إسناده ضعيف الانقطاع.

يزعم أن الله فقير وأنه بعض أغنياء فلما قال ذلك رضيت لله بما قال فمرده وجهه فجحد فرحاه ذلك وقال ما قلت ذلك فأنزل الله لي ما قال فرحاه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاله ابو حاتم وقوله تنفذ ما قالوا يهديهم وبعيدهم ولهذا رواه ابو حاتم العلم رواه ابن ابي حاتم عن تبن ان يصلح حاله كان العاده ابو حاتم يزال فيه ابو حاتم ابن ابن ابي حاتم وهذا من جهل اليهود وظلمهم وشده كفرهم لأنهم يعلمون أن الله الغني وأنه الفقراء ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون أنه حين قال من جل بغير الله قال حسنا لكن ليس مراده أنه محتاج إلى عباده وإن مراد من جل بغير الله بإعطاء الفقراء والإحسان إليهم فيأخذ ثواب ذلك من عند الله وجزاءه بالخير في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة فالقرض لمصلحة المقرض ومنفعته والله غني عنه عن قرضه لكنه يحث عباده على ان يقرضوا قرضا حسنا بالانفاق في سبيله والاحسان الى عباده الفقراء واقامه المشاريع الخيريه فهو سبحانه يجازيهم على ذلك بخير الجزاء في الدنيا وفي الاخره ومن اعطاه المال ويسر له المال ورزقهم ما بايديهم بانواع المتاع كل من يرزق سبحانه وتعالى ولكن من طبيعه غالب الناس الظلم والجهل والكذب والكفر والعناد فالإنسان من طبيعته أنه ظليم جهول ظليم كفار فرح فخور هذه طبيعة هذا العبد المسكين إن الإنسان ظليم كفار إلا من هداه الله إلا من وفقه الله نسأل الله العافية وقوله تعالى تنكتب ما قالوا تهديد وغيب ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتله الانبياء والحق اي هذا قول بالله وهذه معامله رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى ورسوله وهذا الحديث ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال له ذلك تقييا وتضييقا وتحقيرا وتصريرا وقل تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم نعم وليد بن خزيت بتقديم المهملة مصغرة الداهلي أبو قدعة البصري كفر من الرابع قال أبو داود لم يسمع من عمران بن خزيت مسلم الأقل وليد بن خزيت بتقديم المهملة مصغرة الداهلي أبو قدعة البصري قدعة المقالة حط سنة منك هنجل البيان هذا هو سويد من الفجير داخلي ولا وجدت أبقاس على حجم البيان ولا حجم البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يقول تعالى تجديدا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسل